السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو مجلسنا 11 في ظلال سورة الفتح، رزقنا الله تعالى في أيامنا هذه فتحا مبينا، وأعاد علينا قدسنا طيبا معافا سليما، اللهم آمين. وفيها نتعلم دروسا عظيمة، وكأن القرآن نزل على واقعنا، يشخص الداء ويصف الدواء لسقيم عنده عقل أو كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من عمي، أما من صمت آذانه، أما من لا يريد الشفاء، أما من يئس من حياته وقنط من رحمة الله، فلا حظ له في القرآن، ولا حظ له في الشفاء، ولا حظ له في الخير. والمرض أمر عارض، يمرض الإنسان الفرد، وتمرض الأمة والجماعة، وهناك أسباب للعلاج، وهناك أدوية للنهوض بالصحة والعافية بعد ركون وعلة. ولا يليق بإنسان عاقل يرى خير نفسه أمام عينه فيتركه، ولا خير في إنسان يرى شفاءه بين عينيه ولا يطلبه. فنسأل الله أن يوقظ في أمتنا حب الشفاء وطلب العافية والرغبة في أن تنهض إلى مراد ربها سبحانه وتعالى. ونحن مشرفون على نهاية السورة نجدها تلملم ثيابها وتجمع أمرها لتربط الآخرة بالأول، لتعقد آخر السورة بأولها، حتى نتذكر بعد رحلة طويلة صلب السورة وهدفها وعن أي شيء بخصوصه كانت تتحدث، وما هي الجملة التي جاءت السورة تحدثنا بها وتقدمها لنا درسا مختصرا مفيدا. حدثتنا في أولها عن النتيجة التي تمت للإسلام والمسلمين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى أن قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويأتي آخر السورة وفيه قول المولى سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذه الرؤيا كانت مقدمة لذلك الفتح المذكور في أول السورة. فقدم الله النتيجة في بداية السورة وذكر في آخر السورة سبب هذا الفتح وبشرى هذا الفتح وبداية هذا الفتح، وقدم الخبر الأول على سببه، مع أن الرؤية كانت أولا قبل الفتح تقديما للبشرى تعجيلا بها. فالرؤية تتحقق أو لا تتحقق الله أعلم، لكن النتيجة هي المهمة. تحقيق الخير الذي في الرؤيا هذا هو الذي تشتاق إليه النفس، فقدمه الله أولا إكراما لرسوله عليه الصلاة والسلام، وإكراما للمؤمنين الذين يعبدون الله ويجاهدون في سبيله. وأخر بعد ذلك ذكر سبب هذا الفتح وبدايته وبشارته من باب إتمام الفائدة ومزيد العلم. فيقول تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. تمت الرؤيا والحمد لله. وما تلك الرؤيا؟ كانت رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، أنه خرج بأصحابه ودخلوا مكة معتمرين ودخلوا آمنين لا يخافون شيئا وأتموا النسك حتى تحللوا منه بفضل الله، منهم محلقون حلقوا رؤوسهم تماما، ومنهم مقصرون قصروا شعور رؤوسهم وأبقوا البعض الآخر. ورؤيا الأنبياء كما نعلم رؤيا حق، لأنها نوع من أنواع الوحي، وكانت أول سورة أوحي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ظل في بداية الأمر يرى الرؤيا فقط، ما ينزل عليه جبريل ولا يلهمه الله ولا شيئا من الوحي، إلا أنه يرى الرؤيا ثم تكون مثل فلق الصبح. يرى الرؤيا في المنام وتتحقق في اليقظة بتمام لا نقص. ورأى يوسف عليه السلام نفسه وأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، وأولها له أبوه يعقوب عليه السلام بأنه سيكون ذا شأن عظيم. وتم تأويل هذه الرؤيا وتحقيقها حين جمع الله له أبويه وإخوته الأحد عشر ودخلوا عليه دخول الملوك أو الدخول على الملوك بتحية وإكرام، وخروا له سجدا أي خاضعين لحكمه ومؤدين التحية له. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. وفرح بذلك وشكر الله عليها. ورأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده في المنام، ولده إسماعيل، فقام يحقق الرؤيا دون تأويل، لم يقل الولد إشارة إلى كذا والذبح إشارة إلى كذا كما نرى في رؤيانا بالإشارة، كما أشيع خطأ أن امرأة رأت الشمس ترضع القمر فقيل لها إذن المهدي عليه رحمة الله حيا وميتا وعليه السلام كما نقول علينا، يعني ليس نبيا ولا شيئا، قال لها إذن المهدي قد ولد إن صحت رؤياك هذه. هذا تأويل، إن كان قد حصل بالفعل فهذا تأويل، والتأويل في الرؤيا إشارة شمس وقمر إذا به المهدي. الدلالة غير واضحة والأمر لا يشغلنا، المهم أن نستعد نفسيا أن إذا ظهر المهدي أكرمه الله فعلينا أن نكون من أعوانه وأن نكون من أجناده وإذا دعاكم إلى الجهاد أن تجاهدوا، وإذا دعاكم إلى الخير أن تتعاونوا، فإنه داع على ملة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ولد أو سيولد الله أعلم، ما نتبع الرؤيا في ذلك، والرؤيا لا تنبني عليها الأحكام الشرعية. فرؤيا البشر إشارات، إشارات يرى الإنسان أنه مات في الرؤيا، فيؤول له بأنه مثلا سيضيع منه فرض من فرائض الإسلام، فعليه أن يحذر إن لم يكن قد ضاع بالفعل، والرؤيا تنبيه لما ضاع، فوت صلاة، فاته أمر كبير، إن لم يكن قد حصل بالفعل فعليه أن يحذر وينتبه حتى لا يقع في هذا. فالرؤيا بذلك محذرة وليست مخبرة، إنما رؤيا الأنبياء تنفذ بالحرف. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقام يذبحه، ما فيها تأويل. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأصحابه رضوان الله عليهم يعتمرون في البيت الحرام، وأتموا النسك وحلقوا وقصروا والحمد لله، ولكن الرؤيا لم تحدد توقيتا معينا أو سنة معينة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يحقق الرؤيا ويأخذ بالأسباب. وفي هذا العام في هذا التوقيت كانت في مكة مجاعة، الأحوال الاقتصادية في مكة كانت معلولة، والاقتصاد منهار في مكة، وأهل مكة أصابهم من الأمراض ما أصابهم من قلة الطعام وقلة المال والجوع وكذا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عددا من أصحابه انتدبهم لذلك فقاموا معه، من يأتي للعمرة قام من قام وبقي من بقي، أخذوا معهم الهدي وانطلقوا إلى مكة، حتى إذا كانوا على أبوابها فاعترضتهم قريش ومنعتهم من الدخول هذا العام للعمرة ولا لغير العمرة، وكان ما كان مما عرفنا من ذي قبل. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه دون أن يعتمروا، بعد توقيع معاهدة سلمية بينه عليه الصلاة والسلام وبين كفار مكة، وكان من بنودها ألا يقاتل أحدهم الآخر لمدة 10 سنوات. 10 سنوات هدنة، هدنة 10 سنوات، الكفار يصبرون على المسلمين 10 سنوات. وبعض علماء التاريخ حسب مرة السنوات التي يصبر فيها كفار اليوم على المسلمين، فعدها عشرات، في سنة كذا حدثت مصيبة أو أحدثوا مصيبة بالمسلمين، بعدها 10 سنوات أحدثوا مصيبة، وكان من هذه المصائب وعد بلفور، بعد 10 وقبل 10 أخرى بعدها حصلت مصيبة أخرى، وهكذا خطتهم عشرية، طول نفس وصبر، ولكن ليعدوا أنفسهم. أهل مكة لم يكفوا عن حرب المسلمين، خرجوا يوم بدر في السنة الثانية، في أول الثانية كده من الهجرة، بعدها مباشرة بوقت قريب خرجوا لغزوة أحد، وهكذا توالت الأحداث. اليوم وفي العام السادس في أواخره في شهر ذي القعدة، وقعوا معاهدة، وكانوا هم الذين يملون بنودها وشروطها، فكان منها أن طلبوا إيقاف الحرب بينهم لمدة 10 سنوات. لماذا؟ لأن أحوالهم الاقتصادية لا تقوى على الحرب، كما قلنا وكما سنرى إن شاء الله، كانت أحوالهم اقتصاديا منهارة، فلمصلحتهم أجلوا الحرب 10 سنوات، ولولا ذلك ما صبروا، ومع ذلك لم يصبروا فقد نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شهر صفر من العام السابع خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر، ومكنه الله تعالى منهم، وكان عندهم خير كثير، زراعة وغيرها، وأرض خيبر كانت مليئة بالنخيل، فمكنه الله منهم وأجلاهم عن خيبر لنقضهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الكفار كلهم تحزبوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين قتالا، ونقضوا عهودهم السلمية التي كانوا قد ضربوها وعقدوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نقضوا عهدهم نقضه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عهد لهم. فذهب إلى يهود خيبر وأجلاهم، وأعطاهم الله تعالى من وراء يهود خيبر خيرا كثيرا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وقصرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه المغانم على من حضر صلح الحديبية، أي من خرج للعمرة أول مرة تصديقا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنافقون وضعاف الإيمان فظنوا ظن السوء، ظنوا أن من ذهب إلى مكة وقريش على هذا العداء فلن يتركوهم يعودون إلى المدينة أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وفي شهر ذي القعدة من السنة السابعة انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة معتمرا حسب المعاهدة، قالوا ترجع هذه السنة وتعود السنة القابلة. ورجع إلى مكة في شهر ذي القعدة من السنة السابعة وأدوا العمرة. في المرة الأولى حين رجعوا قلنا ونذكر بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعلمون قوته في الحق وغيرته على الدين، قال يا أبا بكر كيف نرجع؟ ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داخل المسجد الحرام آمنين محلقين ومقصرين؟ قال بلى. قال فكيف نرجع؟ قال هل وعدنا هذا العام؟ لم يعد ولم يحدد سنة معينة. فذهب عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعاد عليه السؤال، فقال وعدتكم ولكن هل وعدتكم هذا العام؟ فسكن عمر بعض الشيء، وأنزل الله السكينة على المؤمنين فسكنوا أكثر وأكثر حتى عادوا معتمرين في العام الذي بعده. ثلاثة أيام في مكة بعد أداء العمرة وقام الكفار يطردونهم من مكة، تأشيرا انتهت، مسح للمنطقة، أي مسلم من مكة الهوية على مكة طلعوا على طول يخرج برا، فرض للمسلمين. حينما دخلوا للعمرة في ذلك العام ومكة كان فيها قحط أو جوع وقلة في المال، انهيار في الاقتصاد، بدليل أن امرأة مغنية اسمها سارة خرجت من مكة، الله أعلم ماذا ركبت أو أخذتها مشيا، امرأة في وعورة الصحراء، مطربة مشهورة في مكة اسمها سارة، خرجت من مكة إلى المدينة، هذه المسافة الكبيرة التي نرهق اليوم من ركوبها في السيارات المريحة والمكيفة، أخذت هذه المسافة لتطلب معونة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلازم في مكة فيها إيه؟ جوع. فلما استؤذن لها على النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بالدخول، وقال فيما جئت يا سارة أو يا سارة، هل جئت مسلمة؟ قالت لا يا محمد عليه الصلاة والسلام، بل جئت سائلة. سائلة إن شاء الله مطربة هناك، يعني عندها بتتنقص بالفلوس والدولارات تنزل تجري عليها وتطير فوق دماغها. فقال عليه الصلاة والسلام فما حال شباب مكة يا سارة؟ شباب مكة راحوا فين؟ والليالي الحلوة راحت فين بتعمليها وتلمي فيها الفلوس وكذا؟ ما حال شباب مكة يا سارة؟ قالت تركوا الشراب خمر، تركوا الشراب والغناء منذ أن قتلتم آباءهم يوم بدر، رغم أنهم ردوها يوم أحد وانتصروا الكفار أو فازوا بتلك الجولة، إلا أنهم لم ينسوا ضربة بدر الكبرى وقتل آبائهم يومها، لم ينسوا ذلك الدرس، ولا يزالون حزانا على هذا الأمر قرابة 5 سنوات أو 6 سنوات، لم ينسوا ذلك الحزن الكبير، حتى إنهم إلى اليوم إلى يومها تركوا الخمر والغناء، وإحنا كل يوم في عيد. لكن كان عندهم إحساس، كان عندهم شعور، لا ينسوا الحزن. فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام مما أعطاه الله، ورجعت إلى إلى مكة. وكان حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، كان أولاده في مكة وهو قد هاجر إلى المدينة، هو في ناحية وأولاده في ناحية. وعلم حاطب رضي الله عنه بفتح مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج إلى مكة فاتحا قريبا، وكان الأمر سرا، وتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر بالأمر حتى لا تعلم قريش فتستعد فتحدث مواجهة وقتال وحرب يموت فيها من يموت. وقد علمه الله أن يكون فتح مكة سالما لا حرب فيه، كما رأينا في الآية السابقة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم، أي تطؤوهم بالقتل تقتلونهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ولسبب آخر وهو ليدخل الله في رحمته من يشاء. هؤلاء الكفار فيهم من سيسلم، فلو حدث قتال في فتح مكة ربما قتل بعض من يرغب في الإسلام. ولكن حاطبا رضي الله عنه علم أن الله منجز وعده لرسوله عليه الصلاة والسلام، سينصره، هو مصدق بوعد ربه، ولكن كبشر خائف على أولاده بين يدي قريش وبين فكي قريش هناك، لو قامت حرب ربما آذوهم. فبعث خطابا مع سارة يخبر فيها قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ليفتح مكة، فنزل الوحي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فبعث في أثرها علي بن أبي طالب ومعه صحابي آخر أن أدرك هذه المرأة في وادي كذا، ليس أمرا ولكنه خبر، لأنه نبي يخبر عن غيب، ستصلان إليها في وادي كذا اسمه وادي خم، وتأخذان منها الكتاب. بسرعة انطلق في أثر المرأة وأدركاها في الوادي الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قفي يا سارة، وقفت، أخرج الكتاب الذي معك. أي كتاب ليس معي كتاب، معك كتاب ليس معي كتاب. حاول لم يجد شيئا، فأوشك أن يرجع، ولكن قال علي: ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، يعني الوحي الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب عليه، والنبي لما بلغنا ما كذب علينا، الوعد حق والكلام حق. رجع إلى سارة وقال: يا سارة، إما الكتاب وإما وضع الثياب، يجيب الكتاب هنقلعك هدومك، نجردك من ثيابك ونفتشك تفتيشا ذاتيا. وقف معي هنا. امرأة كافرة، امرأة مطربة مغنية وراقصة، وتخيل هذه الوظيفة في الجاهلية مع الكفر، ماذا تصنع وكيف ترقص وكيف تغني؟ ومع ذلك حين وجدت هذا الأمر أمامها قالت: لا بقى، وضع الثياب لا لا لا، إلا دي خبر كافرة، وتقول إلا دي تأبى وضع الثياب، تقول فرصة لكت ممكن تلعب وفي صحراء ما حدش يشوفها تاني، هم بس كانت ممكن تخدعهم، تقول دول المسلمين بخافوا من النظر للمحرمات، أنا أتعرق دمهم عشان يمشوا. لكن سبحان الله أبت وضع الثياب، لا لا لا خلاص سلمت، ولكن تنحيا عني حتى أخرجه، ابعدوا كده شوية. لما طلع الكتاب إيه يعني وضعه في مكان خطير، وضعه في جسمها من الداخل، مش ممكن المعنى كده أبدا. كانت وضعت الكتاب في ضفائر شعرها. يا لكن الله يا سارة، يعني تخافين من من من اطلاع إمام المتقين علي رضي الله عنه وصاحب جليل النبي عليه السلام، تخافين من وقوع نظرهم على شعرك، وضرورة وتفتيش ذاتي على بواب التفتيش، ولدنا مخصوصة جاية، سبحان الله، ما النساء بتكشف شعرها ليه من غير كتاب ومن غير اقترار ومن غير ما حد يقول لهم اكشفوا، سبحان الله العظيم. المهم تنحيا بعيدا، واستخرجت سارة الكتاب، ورقة مش كتاب، كتاب يعني الكتاب، الورقة يقال لها كتاب باعتبار أنها مكتوب فيها شيء، فاستخرجت هذا الخطاب من شعرها وغطت شعرها، ثم نالت عليهما وسلمتهما الكتاب، تركاها تمضي إلى طريقها، وعاد بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا قريش لم تأخذ خبرا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل بالعمرة، وقريش كما قلنا هكذا فيها كساد، حتى إن الشباب تركوا الخمر، حتى إن الشباب يعني من السوق ينام كده والحالة تتعب، بطل سجاير. ها الكفار كانوا واعيين يا أخي والله، حزن على قتلاهم، مراعاة للحالة الاقتصادية الموجودة، مش لاقي آكل والحياة صعبة والأسعار بتغلى بأضعاف، ولسه بنشرب سجاير، واللي بيشرب مخدرات بيشرب مخدرات، نعمل بقى لقدام شوية، حوشوا شوية، نعرفش بكرة في إيه، ولسه الحرب ما قامتش لا قدر الله، فإن قامت المشكلة تبقى ربنا يسترها بقى. المهم تركوا الشراب والغناء. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة معتمرا، الكفار ظنوا أن المسلمين أكثر منهم جوعا وأكثر منهم تعبا ومرضا وإعياء، فكانوا يصبرون أنفسهم على تعبهم بانتظار رؤية المسلمين، كيف يقطعون هذه المسافة سفرا ثم يطوفون بالبيت سبعا ويسعون وكذا، سيسقطون الواحد وراء الآخر في الطواف والسعي من الجوع والإعياء والتعب. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي، فأراد أن يريهم قوة الإسلام، فأمر أصحابه بالاطباع أي بكشف الكتف الأيمن في الإحرام عند دخول البيت الحرام. وكان الكفار قد جلسوا ناحية حجر الكعبة في هذه الجهة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا من عند الحجر الأسود حتى الركن اليماني، هذا الدوران. وما بين الركن اليماني والحجر الأسود هم في ستر عن أعين الكافرين، هم في الاتجاه الآخر، فأذن لهم أن يمشوا المشي المعتاد توفيرا للطاقة، بدل ما يأخذوا الأشواط كلها رمل وجري، لا، كفاية المنطقة دي أمام الكفار. أظهرنا أمامهم قوتنا بظهور الكتف الأيمن والذراع الأيمن، وبهذا الرمل أن يطوفوا على هيئة الجري أو يجروا، كان مسألة فاضية زمان غير النهاردة بالملايين، كالعمرة في وقت الفراغ في الحرم ممكن تجري في الطواف، فأخذوها جريا 3 أشواط، وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا مشيا لا سعيا، يكفي هذا، أريناهم صورة من قوتنا. انتهوا من الطواف وذهبوا إلى السعي بين الصفا والمروة، فالكفار لا يزال عندهم أمل، قالوا لم يقعوا هنا سيسقطون بين الصفا والمروة في آخر النسك. وهناك أيضا في المنطقة التي جلس فيها الكافرون أو قعد فيها الكافرون ليروا هذا الضعف في المسلمين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يقطعوها جريا وسعيا، فكانوا يفعلون ذلك، وهو ما يعرف بالرمل، وهي سنة ثابتة إلى الآن رغم عدم وجود الكافرين الذين يطلعون عليهم. لكن من اللي قال لك؟ شيخ مر صناعية فانقل، ها، هو لك بيجروا ازاي في الزحمة دي، وبيجروا ازاي وجاي من مصر وجاي من المغرب وجاي من أفريقيا وجاي من ما شاء الله من بعيد، تعب السفر وتعب الفنادق وتعب الزحام وتعب، مع هذا يسعون بجري ما شاء الله. فهذا يغيظهم، ليغيظ بهم ليه؟ الكفار. وهكذا أدوا العمرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يومها: بارك الله أو رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ اللي ما حلقش ولكن قصر شعره. قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. مرة من 3 مرات. فالحلق هو الأولى في النسك، وحلق النبي عليه الصلاة والسلام وحلق أصحابه وقصر من قصر منهم، هذا جائز وذاك جائز، ولكن الحلق هو الأولى. ورجعوا إلى المدينة وتم وعد الله تعالى. وهنا أريد أن أقول: ينبغي أن نصدق بوعد الله وإن تأخر، وإن ظهرت العلامات على عدم تصديقه، وإن كانت الظروف لا توحي بذلك. وعد الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالعمرة في أمن وأمان، وذهبوا فلم يجدوا أمنا، قريش منعتهم وردتهم ذلك العام، وضعت معهم صلحا ومعاهدة جائرة ظالمة، منها ألا يعتمروا إلا في العام القابل سنة اللي جاي، ومنها أن من يأتي إلى المسلمين من الكافرين، يعني واحد أسلم من قريش، وجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى قريش، ولو ذهب مسلم إلى الكافرين في مكة لا يردونه إلى المسلمين، وشروط كثيرة جائرة، ولكن يعني الظروف من حولهم تقول لا يمكن عمرة ولا شيء. حتى الذين قعدوا في المدينة كانوا يتوقعون أن من ذهب للعمرة لن يرجع أبدا، الأحوال كلها، القراءات السياسية، التحليلات الأخبارية تقول إن الواقع اليوم لا يتناسب أبدا مع العمرة، ولا يمكن أبدا أن تتحقق عمرة. ممكن بقى يعني الله أعلم بعد 5، 6، 7، 10 لسه قدام، لكن الأحوال الحالية تمنع تماما من توقع عمرة. ولكن في العام الذي بعدها مباشرة ذي القعدة، في العام 6 ذي القعدة في العام السابع. في العام الثامن كان الفتح، فتح مكة. انظر تحويل المقادير كيف حولها الله سبحانه وتعالى لصالح المسلمين، وكيف تم الوعد وصدق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الرؤيا بالحق صدق، والله دائما صادق سبحانه وتعالى، لا يخلف وعده أبدا. ووعد المؤمنين على طول الزمان أنه يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ووعد المؤمنين في كل زمان أنه لن يجعل للكافرين عليهم سبيلا. ووعد المؤمنين على طول الزمان بأنهم لهم المنتصرون الغالبون الفائزون، وإن جندنا لهم الغالبون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. دائما المؤمنون موعودون بهذا. المشكلة أننا لا نحقق الإيمان الذي نستحق به تحقيق الوعد، أو أننا مؤمنون ولو بنسبة ولكن لا نصدق بالوعد. ولك بس إزاي يعقلها يا أخي؟ لا لا لا تعقل. وعد الله فلا عقل، ما تحسبش بقى خلاص. لأن الله تعالى قال في ظرف معين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وكم حدثت في الدنيا أحداث ووقائع ما كانت منتظرة. من كان يظن أن روسيا تسقط؟ ومن يظن الآن أن أمريكا تسقط؟ لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ممكن بكرة تسمع خبر كويس، بعده الله أعلم، بعد أيام، بعد شهر، بعد سنة. لا لا حرج على قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى. وكم سقطت حضارات، وأين ذهب أصحاب القوى؟ أين عاد وثمود؟ أين فرعون ذو الأوتاد؟ أين وأين؟ كم من أمة أهلكها الله تعالى رغم قوتها وعلوها، وخصف الله بهم الأرض وصاروا نسيا منسيا. سطر في كتاب للتاريخ، سطر، سطر من السطور، جملة من الجمل، أمة ما عاد منها إلا خبر فقط. لكن على المؤمنين أن يصدقوا بوعد الله. رجع المؤمنون كما قلنا من قبل، رجعوا من مكة مردودين دون عمرة إلى المدينة، وقلوبهم غيظ، قلوبهم حنق وغضب، كيف نرجع وقد انتصرنا على الكافرين في مكة عدة مرات، لماذا نرجع ولماذا لا نقاتل ولماذا؟ ولكن أذن الله بالرجوع وأمر الله بالرجوع، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرأي، فلا بد من النزول عليه، ولا بد من الوقوف معه والتصديق له. فعل المسلمون ذلك، فجعل الله لهم فتوحا كثيرة ومغانم كثيرة، حققها كلها، حققها كلها حتى جاء الوعد الحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما هي الرؤيا؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، في أمن كامل لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا، عايزين ندخل بس، نريد أن ندخل مكة بأي شكل؟ لا، الله يعلم شيئا آخر. فلو دخلوا هذه المرة الأولى بقوة وبعنوة لحدث أمر لا يحمد آخره ولا تحمد عقباه، ولكن أذن الله بتأخير الأمر ليأخذوا فتحا قريبا قبلها، وقيل هو فتح خيبر، ويأخذوا منها مغانم حتى يستعينوا بذلك على الذهاب إلى مكة. وانظر حكمة القائد، النبي عليه الصلاة والسلام وهو على مشارف مكة في العام الذي أذن له فيه بالعمرة وقف بأصحابه، وكان مع كل واحد منهم زاد، واخذ شوية أكل معاه، فقال: ائتوني بما معكم من الزاد. فبسطوا الفرش والجلود اللي معاهم ووضعوا عليها الطعام، كل واحد معاه طعام يضعه. فبورك الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلوا، فأكلوا جميعا. هم على وش مكة كده، هيدخلوا مكة بقى لسه، يقومون برحلة العمرة بين مشقتين، مشقة انتهت ومشقة تأتي، بين المشقتين يزودهم حتى يكونوا أقوياء أمام الكافرين. فأكلوا وشبعوا وهنأوا بأكلهم، وفاض بعد ذلك طعام، أخذ كل منهم ما تيسر له في إنائه، يعني خذ كمان شوية معاه احتياطي لما يروح مكة هناك. وذلك قواهم على السعي والطواف وأداء العمرة، فكانوا أقوياء في عين عدوهم بفضل الله وبحسن ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وحصلوا من خيبر كما عرفنا شيئا كثيرا جدا وخيرا عظيما، وكان لهؤلاء فقط الذين خرجوا في صلح الحديبية، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. مرة وعدت واقعة وانتهت، لا، إنما هي سنة ثابتة لله في الكون، سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير. ويا ليت البشر يدرسون هذه السنن الثابتة. منها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، يعني لم يتعطل هذا الأمر، هو سبحانه وتعالى دون غيره ولا يمنعه أحد، هو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الذي هو الإسلام ودين القرآن. لماذا؟ لتكون العاقبة له وليكون العلو له. فديننا إخوتي الأحبة، ديننا شأنه العلو، صفته الرقي والارتفاع، دائما يعلو، ولكن يحتاج رجالا يقفون له. فرق بين أن ترفع شيئا لا يرتفع وأن ترفع شيئا شأنه أن يرتفع، بس عاوز حد إيه يحمله، ها؟ ولو شاء الله لرفعه بذاته سبحانه وتعالى، ولكن يرفع عشان مين؟ يرفع عشان المتبرجات، يرفعوا علشان المخدرين، يرفعوا علشان النصابين، يرفعوا عشان السفاحين، يرفعه من أجل المفرطين. ما نستهلش الوضع كده، ما نستحقش. لكن حينما يرى الله في خلقه وفي عباده المؤمنين استحقاقا لرفع الدين راية عز فوق رؤوسهم، يرفعه سبحانه وتعالى. هو لا يرفعه، مش احنا، نحن الذين نرتفع بالدين، ولسنا نحن الذين نرفع الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الأنظمة كلها، على الملل كلها، على كل ما يقال له دين. والعلمانية دين العلمانيين، والشيوعية دين الشيوعيين، والرأسمالية دين الرأسماليين، لأنه نظام ارتضوا أن يقودوا حياتهم وأن يحكموا حركتهم به، فهذا دينهم، أي ديدنهم وشأنهم وحالهم الدائم. أما أنت فسلمت نفسك لدين الله سبحانه وتعالى، فدينك الإسلام، هذا دينه العلمانية، هذا دينه الشيوعية، هذا دينه الرأسمالية، كل واحد له دين في حياته يدين به، يعني يأخذه مبدأ ومنطلقا، مبدأ يؤسس عليه حياته ومنطلقا ينطلق منه إلى حركته في هذه الحياة. فهذا دينه، وهذا هو الذي سيسأل عنه في قبره: من ربك وما دينك؟ يعني بماذا كنت تحكم حياتك؟ كنت ماشي في حياتك بأي مبدأ؟ هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي يسأل عنه. فالله تعالى أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بدين الحق الذي هو الإسلام ليظهره، هو الذي سيظهره يظهره على الدين كله. طيب، وماذا في القوى العالمية؟ وماذا في القوى الطاغية؟ وماذا في من لا قبل لنا بهم ولسنا في حجمهم ولسنا في قوتهم ولسنا فرق كبير بيننا وبينهم؟ هذه القوى ستسكت على ظهور الدين ولو كره الكافرون. في آية أخرى في سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون الكافرون جميعا والمشركون مختلف الأديان مختلف الملل مختلف الشرائع، مهما كرهوا مهما غضبوا فلن يعطلوا أمر الله تبارك وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مهما يكرهون مهما يرفضون مهما يقاومون فالله غالب على أمره، فالله غالب على أمره ليظهره على الدين كله. وهنا يقول وكفى بالله شهيدا، كفى بربك رقيبا على هذا الأمر، كفى بربك شاهدا، شاهدا يشهد لدينك أنه الحق. فهل تشك في ذلك بعد أن شهد الله له بأنه دين الحق؟ لا شك ولا ريب، لا نشك بعد أن صدق الله، لا نشك بعد أن قال الله. وكفى بالله شهيدا، لا تنتظر شهادة من آخرين يشهدون لك أنك إنسان أو حيوان، كما يقول اليهود عن بقية البشر إنهم حمير، خلقهم الله لخدمة أولاد صهيون لعنهم الله. كل حمير، كل واحد بيرمي بالعيب اللي عنده. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ ليه ما قالوش مثل ما قالوش دول بقر؟ هم مش بقر، هم حيوانات حمير، هم مثلهم كمثل الحمار. فلما سبوا غيرهم سبوه بما سبوا به، سبوه بما عندهم وبما فيهم، فقالوا ما خلق الله البشر أو ما خلق الله الأمميين إلا ليستحمرهم أبناء صهيون. وقالوا أبناء، ما قالوش بنات ولا أولاد، لأنهم بيكرهوا المرأة، يكرهون المرأة وينظرون إليها بأنها نجاسة في حيضها وبأنها مجرد شهوة ونزوة في طهرها. فالمرأة عندهم لا قيمة لها، كل الشعارات دي كذابة، حقوق المرأة والمرأة. فقالوا ليستحمرهم أبناء صهيون، ولولا أنهم يتأذون بأشكالهم لخلقه، لولا أنهم يتأذون بذلك أشكال الحمير يعني، فخلقهم الله تعالى على أشكال البشر. ربنا خلق الأمميين على شكل البشر حتى لا يتأذى أبناء صهيون بشكل الحمير من حولهم وهم يخدمونهم. تخيل هذا. فمهما كره الآخرون فالله تعالى سيظهر دينه، ومهما قال لك الناس عن دينك فلا تصدق إلا الله سبحانه وتعالى. شهد الله له بأنه دين الحق، وكفى بالله شهيدا. لا تنتظر شهادة من إنسان آخر يهضمك حقك ويرميك بالسفه والجنون والتخلف والتأخر والتطرف وغير ذلك. جعلونا عالما ثالثا ولا عالم رابع بعدنا، نحن ذيل الأمم، ذيل الأمم. لا تقدم، لا علم، لا صناعة، لا كذا لا كذا، أبدا أبدا والله كذبوا. وما حضارتهم هذه إلا على أكتاف المسلمين والعرب. دستور العرب القديم وعلمهم الأول وبأيدي وفكر المسلمين الحاضرين، هم الذين صنعوا للكافرين حضارتهم. ومن درس عرف. والله تعالى بيّن لنا في القرآن، ولكننا من يقرأ، والقارئون من يتدبر، والمتدبرون من يفهم. صارت لغتنا أعجمية، لا أعجمية ولا عربية في الحقيقة، ما حصلنا لغة إنجليزية ولا لغة فرنسية ولا لغة ألمانية ولا لغة عربية. تجد في لغتنا اليوم كلمة عربية على كلمة إنجليزية، لسانس على كلمة فرنسية، بكالوريوس على ما أعرفش كلمة، ممكن ألمانية، كلمة فارسية، كلمة كذا، أبزخانة وأبخانة ومكواجي وعرباجي، كل جي وخانة كلمات تركية، خليط من اللغات. ليست لنا لغة تميزنا كعرب، لغتنا العربية ضاعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضاعت معها شخصيتنا. كل ضيف بل كل معتد يعتدي على ديارنا، أو ضيف يسكن عندنا لفترة ويذهبون، نأخذ منه بعض الكلمات كأننا ما نعرف نتكلم. دينا كلمتين والله قبل ما تمشي، هات كلمتين قبل ما تمشي، البتاع دي اسمها ايه ودي اسمها ايه، ها خلاص اوكي، شور اه شور براحتك بقى، ها شور هيحصل لك ايه؟ ادي الذلة اللي احنا فيها، ذلة ومهانة، لان اللغة تمثل تراث امة، تمثل شخصية الامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى شهد لنا في القرآن وكفى بالله شهيدا، فسمانا خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والعرب في الجاهلية بأبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي لهب وأمثالهم كانوا خير الناس الموجودين على الأرض يومها، رغم أنهم على جاهلية. والذين أسلموا صاروا خير الناس الموجودين، خيرا من العرب الذين كفروا. فقال الله لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولمن حذى حذوهم وسار على هديهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن بإمكاننا أن نكون كذلك لو حصلنا هذه المؤهلات، الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيمان في القلب راسخ وحركة تفاعل ليس مع نفسي بل مع الآخرين، آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتأمرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر، تفاعل فيما بيننا، أصلحك وتصلحني وتنصحني وأنصحك، وهكذا حركة فعالة في الكون فينصلح الأمر كله، فنكون خير أمة أخرجت للناس. بينما قال الله عن المنافقين ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، بل المنافقين إيه؟ سفهاء. وقال الله عن الكافرين المشركين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال الله عن اليهود شياطين المنافقين سيقول السفهاء من الناس. أرأيت كيف اشتركوا في هذا الوصف؟ لأنهم اشتركوا في الكفر، وكل كافر سفيه، فهؤلاء جميعا سفهاء. والسفيه كما تعلمون هو الذي خف عقله فلا يحسن التصرف ولا يحكمه، لا يحسن التصرف ولا يحكمه، زي ما انتم شايفين كده اللي بتصرف في العالم أدى حاله، ظلم بين، تحدي سافر وسافل، وجمود في الرأي، وعدم رحمة وعدم طاعة، وينقص أن يعترف أنه إله أو يقول ويدعي أنه إله، نعوذ بالله، كمن قال من قبله أنا ربكم الأعلى. إنما الكفرة هم السفهاء، والسفيه هو خفيف العقل الذي لا يحسن ولا يحكم التصرف. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعلكم قيمين عليها، أنت جعلك الله وصيا بالقانون بالعرف بالوضع بالشرع، صرت وصيا على يتيم، وهذا اليتيم صغير في السن خفيف في العقل، لو أخذ المال للعب به، فجعلك الله وصيا عليه. فلا تعطيه ماله الذي جعلك الله قائما عليه بالتصرف والحكمة، حتى يعود إلى رشده أو حتى يبلغ رشده ويحسن تصرفه، فعند ذلك تدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. لا ندفع مال اليتيم السفيه إليه، ماله لا نعطيه إياه طالما كان سفيها حتى نختبره ونجد منه رشدا. فما بالك حين أعطي للسفيه مالي أنا وليس ماله هو. وأموال المسلمين عند السفهاء أموالهم ملكهم، ما أعطاهم الله ووهبهم من خيرات تلقى في أيدي السفهاء فيعذبوننا بها ويقتلوننا بها. ونقول الفوائد ربا، خلوها لكم، فوائد ملايين مليارات، فوائد تصنع بنوكا ربا. هاتي عم نعمل بها حمامات، نعمل بها شبكة مجاري في العالم الإسلامي كله، تفعشي ما تكفيش، تكفي. لن ننفقها في خير، فننفقها في شبكة مجاري في العالم الإسلامي كله. كل بلد إسلامي يأخذ نصيب من فوائد البنوك العالمية للأموال الإسلامية الموجودة هناك، وننفقها على شبكة المجاري، نرصف بها الطرق، نصنع بها كباري. طالما حاجة تحت الأقدام وتدس بالأقدام فهذا هو حق الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر في العام العاشر من الهجرة، يوم حج بالناس، قال في خطبة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. فده وضع الربا، أي أموال ربوية تحطها تحت رجلك، سفلت بها طريق، اعمل بها شبكة مجاري، أرضية حمام، حاجات من هذا القبيل. هذا حقه، هذا حق الربا. لكن أتركها لكافر يأكلها أو يأكلني بها، صرنا فعلا سفهاء، صرنا لا نعقل الأمور عقلا صحيح. وحين أفتى أحد شيوخ الإسلام الكبار، أحد الفقهاء المعاصرين الذين رزقهم الله فقها واسعا، حين أفتى بجواز استعمال هذه الأموال باعتبارها ضرورة، أموال محبوسة لا نستطيع أن نسحبها ولا نأخذها، فضرورة نأخذها ونصنع بها مثل هذه الأشياء، قالوا: شيخ أحل الربا. لا تصلح مجتهدا بعد أن اختاروه رأسا لمؤتمرهم الفقهي، نزلوه من هذه المكانة وصار شخصا عاديا. لماذا؟ لأن الفتوى لم تعجبهم، لكنها فتوى حقيقية، فتوى لمريض يشرف على الموت ويحتاج طعاما ولا يجد إلا طعاما محرما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لعلكم رأيتم في بعض الصور في الصومال المسلمة، في البوسنة المسلمة، في أفريقيا المسلمة، في بعض البلاد المسلمة الكثيرة، جوع يقتل الناس، جوع، والعظام تكاد تخرج من جلود البطن وجلود الصدر من الجوع وقلة الطعام، ويموت الآلاف جوعا بغير حرب ولا شيء، من حصار اقتصادي أو من تدبير دبره أعداؤنا. ونحن نقول هذه الفوائد حرام، حرام حرام. حينما أكون أتعامل معك أقول لك لا تتعامل معي بالفائدة، حرام، ولا أعطيك مالي، لكن واحد أخذ مالي وحبسه عنده لا أستطيع أن أسحبه من عنده وتحكم في وفي مالي، أترك له هذا السيل الجرار من الأموال باعتبار أنها فوائد، وعندي مصارف كثيرة له. يعني تخيل الحمامات فقط سنصرفها في هذه الأشياء التي تتناسب مع الربا، حمامات المساجد، المستشفيات، المدارس، المصالح الحكومية، كل الحمامات اللي في العالم الإسلامي. ألا تستوعب فوائد الأموال الإسلامية في البنوك الأجنبية؟ تستوعب والله. كان عند الدكتور يوسف القرضاوي حقا حفظه الله حينما أفتى بجواز استعمال هذه الأموال قال ائتوني بفوائد أموالكم واسألوني عن جائع في ربوع الأرض، فأبوا إلا حذفه من المؤتمر. فنسأل الله تعالى أن يعيد الأمة الإسلامية إلى رشدها، وأن يعقلها أمر دينها وأمر حياتها. اللهم إنا نسألك أن تعيد لهذه الأمة أمر رشدها، حتى يعز أهل طاعتك ويذل أهل معصيتك، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحتسب لله، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم أسعد قلوبنا بفتح مبين، اللهم أسعد قلوبنا بفتح مبين، كما سعدنا بخبر هذا الفتح السابق، أسعدنا بحقيقة فتح لاحق. اللهم افتح لنا مسجدنا الأقصى، اللهم افتح لنا مسجدنا الأقصى، اللهم رده علينا سالما، ارزقنا فيه صلاة وزيارة وعبادة يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعداء المعتدين وعداء المعادين واعتداء المعتدين. اللهم رد عنا اليهود ومن عاونهم ومن شاكلهم ومن ساعدهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم دمرهم من تحت أقدامهم ومن فوق رؤوسهم، اللهم لا تصوب لهم هدفا ولا تصب لهم سهما، اللهم اجعلهم يا ربنا ضحية وأضحوكة للعالم كله، اللهم اجعلهم ضحية وأضحوكة للعالم كله، اللهم ردهم ردا مخزيا، اللهم ردهم ردا مخزيا، وأنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.